الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر من مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: وهؤلاء المعروفون مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة، كانوا يجعلون قول اللسان واعتقاد القلب من الإيمان، يعني لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. ولهذا اجتمع معنى الإرجاء في شيئين اثنين. المرجئة كما مر معنا أقسام كثيرة، وسيأتي تفاصيل أكثر في فصل خاص بذكر مذاهبهم، لكن يجتمع معنى الإرجاء لهم جميعا في شيئين اثنين. من الإرجاء وهو التأخير، تأخير الأعمال عن مسمى الإيمان، ومأخوذ كذلك من إعطاء الرجاء، أي في حق الفاسق، تغليب باب الرجاء في حق الفاسق. أصله ثابت، لكن هذا التوسعة على خلاف أدلة الكتاب والسنة، سواء التوسعة في الأسماء حتى أطلقوا اسم المؤمن في كل من وقع منه معصية وغير ذلك مما سبق وسيأتي إن شاء الله. فلهذين المعنيين كان أهل هذا المذهب مرجئة. قال رحمه الله: وهو قول أبي محمد بن كلاب وأمثاله، لم يختلف قولهم في ذلك، ولا نقل عنهم أنهم قالوا الإيمان مجرد تصديق القلب، لأن هذا صار بعد ذلك قول المتأخرين، فهي بدعة نكراء. ويخطئ من ينسب هذا إلى قول مرجئة الفقهاء. قال: لكن هذا القول حكوه عن الجهم بن صفوان، يعني أن الإيمان مجرد التصديق. قال: ذكروا أنه قال الإيمان مجرد معرفة القلب، يعني تصديقه كما تقدم. قال: وإن لم يقر بلسانه، يعني حتى إذا لم يظهر بلسانه ذلك. فلذلك إبليس عندهم مؤمن، إبليس عند الجهمية مؤمن، قالوا لأنه بقلبه عارف بذلك. وفرعون عندهم مؤمن لأن قلبه مقر ومصدق بذلك. قال: واشتد نكيرهم لذلك حتى أطلق وكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وغيرهما رحمهم الله كفر من قال ذلك، يعني من الجهمية ومن وافقهم. قال: فإنه من أقوال الجهمية، يعني حصر الإيمان في التصديق ومعرفة القلب. قال رحمه الله: وقالوا إن فرعون وإبليس وأبا طالب واليهود وأمثالهم عرفوا بقلوبهم وجحدوا بألسنتهم، فقد كانوا مؤمنين، يعني باعتبار ما في قلوبهم. قال: وذكروا قول الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهذا باطل، أي الاستدلال به. الآية حق، لكن أن تدل على هذا المدلول الذي أرادوه باطل، فالآية لا تدل على ذلك. قال: وقوله لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. قال: وقوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني في حق اليهود. وقوله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي كذلك. هذا فيه دليل أن القلب كان مقر، ولكن هل يعني ذلك أنهم مؤمنين؟ الجواب لا، لأن الإيمان بما دلت عليه أدلة الشرع من الكتاب والسنة. قال: وقالوا إبليس لم يكذب خبرا ولم يجحد، فإن الله أمره بلا رسول، ولكن عصى واستكبر وكان كافرا من غير تكذيب في الباطن. وهذا كله من هوس أهل البدع والأهواء ومن تلبيس الشيطان لهم. وإلا فمن تأمل تأملا فيه شيء من الإنصاف والاتباع لدليل الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة علم أن هذا من أبطل الباطل. قال: وتحقيق هذا مبسوط في غير هذا الموضع، يعني ليس هذا المقام مقام الرد على هذه الشبهة، فقد أجاب عن هذا في مواضع أخرى من كتبه، أشار إلى ذلك في الإيمان الكبير وفي مواضع من كتبه كمجموع الفتاوى المجلد السابع، في ثنايا ذلك من المجلد تجدون شيئا كثيرا في الرد على هذه الشبهة وهذا القول الباطل. وأدلة الكتاب والسنة ومنقول ومعقول الأدلة يبطل هذا المعنى أشد البطلان، بل من عنده مسكة عقل ولو يسيرة يعرف بطلان هذا القول. قال: وحدث بعد هؤلاء قول الكرامية: إن الإيمان قول اللسان دون تصديق القلب، مع قولهم أن مثل هذا يعذب في الآخرة ويخلد في النار. فصار على هذا المعنى المنافق مؤمن، وهذا من أبطل الباطل، لأنهم قالوا من أظهر باللسان الإيمان فهو مؤمن ولو كان باطنه ليس فيه إيمان، وهذا باطل آخر. وإن كانوا يقولون المطلوب إيمان الظاهر والباطن، فعندهم المنافق مؤمن لكنه مخلد في النار، وبطلان هذا معلوم كذلك بالضرورة من أدلة النقل والعقل. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ماذا قال؟ وما هم بمؤمنين. فنفى عنهم الإيمان، فكيف يزعمون أنهم يصح أن يقال فيهم مؤمنين؟ قال رحمه الله تعالى: وقال أبو عبد الله الصالحي: إن الإيمان مجرد تصديق القلب ومعرفته، لكن له لوازم، فإذا ذهبت دل ذلك على عدم تصديق القلب، وأن كل قول أو عمل ظاهر دل الشرع على أنه كفر، كان ذلك لأنه دليل على عدم تصديق القلب ومعرفته، وليس الكفر إلا تلك الخصلة الواحدة، وليس الإيمان إلا مجرد التصديق الذي في القلب والمعرفة. وهذا أشهر قولي أبي الحسن الأشعري وعليه أصحابه كالقاضي أبي بكر يعني الباقلاني وأبي المعالي يعني الجويني وأمثالهما، ولهذا عدهم أهل المقالات من المرجئة يعني بهذا القول. والأشعري والقاضي الباقلاني توقفا في نصوص الوعيد خاصة، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى هذا، وهذا التوقف وقد سبقت إشارة خفيفة في أوائل هذا الكتاب هو معنى من معاني الإرجاء، معنى من معاني الإرجاء، فلا يجوز التوقف في نصوص الوعيد. قال رحمه الله تعالى: والقول الآخر عنه كقول السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل وهو اختيار طائفة من أصحابه، ومع هذا فهو وجمهور أصحابه على قول أهل الحديث في الاستثناء في الإيمان، يعني لا يوافق المرجئة في كل مسائلهم، لأن قول المرجئة كذلك عدم الاستثناء ماذا؟ في الإيمان. قال: والإيمان المطلق عنده ما يحصل به الموافاة، والاستثناء عنده يعود إلى ذلك لا إلى الكمال والنقصان والحال، ومعناه أن الإيمان المطلق عند هؤلاء ومن ذهب مذهبهم يحصل بما يكون عليه من حاله، فإذا كان كذلك فالاستثناء يقول يعود إلى ذلك لا إلى الكمال والنقصان، فعلى هذا صار قولهم في الاستثناء في الحقيقة قول ناقص. قال: وقد منع أن يطلق القول بأن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، وصنف في ذلك مصنفا معروفا عند أهل السنة في كتاب المقالات، وقال إنه يقول بقولهم. وقد ذهب طائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة كأبي منصور الماتريدي وأمثاله إلى نظير هذا القول في الأصل، وقالوا إن الإيمان هو ما في القلب، وأن القول الظاهر شرط لثبوت أحكام الدنيا، لكن هؤلاء يقولون بالاستثناء ونحو ذلك كما عرف من أصلهم، يعني في باب الإرجاء. وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه. وقد تقدم معنا أن الإيمان يتبعض ويتجزأ فيزيد بزيادة خصاله وشعبه وينقص بنقصان خصاله وشعبه، كما أن بعض أعمال الإيمان تبطل هذا الإيمان وتزيله، يعني إذا ذهبت كما تقدم. قال رحمه الله: ومر معنا لا يلتبس هذا القول بقول آخر قد يظن الظان أنه هو قول هؤلاء ممن نقل عنه أن الإيمان والإسلام شيء واحد من أهل الحديث والسنة، وهذا النقل قد سبقت الإشارة أن بعضهم وجهه بتوجيهات. وعلى كل حال ليس مرادهم مراد هؤلاء من الوعيدية والمرجئة. قال رحمه الله: وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه، فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان، فأثبت حبة من إيمان، ومعنى أن الإيمان يتبعض حتى يكون أجزاء منه كثير ومنه قليل. قال: ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان، فذهب سائره، على قاعدتهم أنه شيء واحد، فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان. وقالت المرجئة: ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتبعض، إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية، أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة. قالوا: لأن إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءا منه، فإذا ذهبت ذهب بعضه، فهم يريدوا أن يردوا بدعة الوعيدية فوقعوا في بدعة أخرى، أرادوا أن يردوا بدعة الوعيدية في عدم زوال الإيمان عن المؤمن العاصي، فوقعوا في بدعة أخرى وهي بدعة الإرجاء. قال رحمه الله: فإذا ذهبت ذهب بعضه، فيلزم إخراج للكبيرة من الإيمان، وهو قول المعتزلة والخوارج، ففروا من قول المعتزلة والخوارج ووقعوا في بدعة أخرى وهي الإرجاء. قال: لكن قد يكون له لوازم ودلائل فيستدل بعدمه على عدمه، أي قد يكون بعض الناس منافق مثلا، فهذا لأن في قلبه شيء لا لأنه ترك العمل، واضح؟ لأن في قلبه شيء لا لأنه ترك العمل، لأن عندهم أنه قد يوجد من يعمل العمل وهو ماذا؟ وهو منافق، فكذلك عندهم قد يترك العمل وهو ماذا؟ مؤمن. وهذه قاعدة ليست بصحيحة، هذه قاعدة ليست بصحيحة، لأن الأعمال التي في الجوارح لا يستلزم الحكم عليها ما في القلب. فمن الأعمال التي في الجوارح ما تكون سببا لنقصان الإيمان بل ولزواله بغض النظر عما في القلب، واضح؟ بغض النظر عما في القلب. فمن سب الله ورسوله أو سجد لغير الله، هل يشترط لأجل أن نسمي هذا كفرا وفاعله كافرا أن نعلم أن قلبه راض بهذا أو غير راضي؟ الجواب لا، لا يشترط، لا يشترط في ذلك. وإن كان ليس كل من قالها وفعلها يكون كافرا، أليس كذلك؟ قد يفعلها ويقولها الإنسان على وجه الإكراه والمكره، معذور أو ليس بمعذور؟ معذور، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا في هذا تفصيل، لكن لا يستلزم أن نربطه بعمل القلب، على خلاف مذهب الأشاعرة والمرجئة في هذا الباب، واضح؟ قال رحمه الله: قال فيلزم إخراج الكبيرة من الإيمان، وهو قول المعتزلة والخوارج، لكن قد يكون له لوازم ودلائل فيستدل بعدمه على عدمه. وقد تقدم معناه ما سبق قبل قليل من ربطهم لذلك بما في القلب. قال رحمه الله: وكان كل من الطائفتين بعد السلف والجماعة وأهل الحديث متناقضين، حيث قالوا الإيمان قول وعمل، وقالوا مع ذلك لا يزول بزوال بعض الأعمال، حتى إن ابن الخطيب وأمثاله جعلوا الشافعي متناقضا في ذلك. وحاج الشافعي أن يكون متناقضا في هذا الباب، لكنهم لم يفهموا كلام الإمام الشافعي رحمه الله، لأنهم أرادوا شيئا باطلا، أرادوا أن يردوا مذهب الوعيدية ببدعة تقابلها، فظنوا أن كلام السلف فيه تناقض. لماذا؟ لأن كلام السلف يرد على الوعيدية ويرد على من؟ على المرجئة. فجعلوا ما يرد على الوعيدية صواب، وما يرد على المرجئة ماذا؟ تناقض لذاك الصواب، وهذا ليس بصحيح. ومثلهم الوعيدية يرون أن أهل السنة متناقضين، كيف؟ لأنهم يوافقون أهل السنة فيما استدلوا به في الرد على من؟ على المرجئة، ويرون أن ما فيه رد عليهم يناقض ردهم على المرجئة. والصواب ماذا؟ أنهم هم على الحق، أي أهل السنة، لأن ردهم بالمنقول والمعقول لو أنهم أنصفوا وتأملوا ذلك بشيء من العلم والمعرفة. قال رحمه الله: حتى أن ابن الخطيب وأمثاله جعلوا الشافعي متناقضا في ذلك، فإن الشافعي كان من أئمة السنة، وله في الرد على المرجئة كلام مشهور، وقد ذكر في كتاب الطهارة من الأم إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم على قول أهل السنة. فلما صنف ابن الخطيب تصنيفا فيه وهو يقول في الإيمان بقول جهم والصالحي، استشكل قول الشافعي ورآه متناقضا. وجماع شبهتهم بذلك أن الحقيقة المركبة تزول ببعض أجزائها كالعشرة، فإنه إذا زال بعضها لم تبقى عشرة، يعني إذا أنقصنا من العشرة واحد، هل يصح أن نسمي العشرة عشرة؟ سنسميها تسعة. فزعموا أن الإيمان كذلك، إذا نزعت منه واحدا لم يسمى إيمانا، وهذا اللازم باطل. أولا، لأن القياس في هذا من أضعف أنواع القياس، وهو ما يسمى عند الأصوليين بقياس ماذا؟ الشبه، قياس الشبه، وهو قياس إبليس. فكيف إذا كان الشبه بعيد؟ الشبه بعيد، شابه بين معقول ومحسوس، بين شيء حسي وشيء معنوي، ولا يستلزم أن يكون الحسي مثل ماذا؟ المعنوي. فبعض المحسوس لا يستوي بعضه عن بعض، فكيف بتسوية المعنوي بالحسي؟ وهذا فضلا عن أدلة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة في هذا الباب، فهو الحجة والعبرة في هذا الباب. فكم من شيء يحيله العقل فإذا رآه أقر به وصار إقراره بماذا؟ بتحققه ووجوده. فليس كل ما ينكره العقل هو الصواب أو هو الحق، فالعقل قد يحيل شيئا والواقع خلافه، ولكن العقل إذا أحال الشيء اليوم ورآه غدا في الواقع والحس لم يصر هذا ماذا؟ من المحال. وكم في هذا الباب من أمثلة، ومرت معنا في دروس سابقة أمثلة كثيرة. فمثلا على سبيل المثال الحصر، لو قيل لإنسان إن إنسانا يطير في الهواء أو يستطيع أن ينزل إلى أعماق البحار، العقل قبل مئات السنين يحيل مثل هذا، أليس كذلك؟ هذا مستحيل. لكن اليوم بعد أن رأى هذا العقل هذا في الحس والوجود، صار مستحيل أو غير مستحيل؟ غير مستحيل، خلاص العقل يقر بهذا. فإذا ليس كل ما يقر ما ينفيه العقل هو المنفي، بل العقل قد يحيل شيئا فإذا تحقق أثبته. فإذا من الخطأ أن نجعل الحكم على الأشياء بالعقل، بل الحكم على الأشياء بما ورد في الشرع، هذا هو الواجب والذي يكون به السلامة لهذا الإنسان. قال رحمه الله: وكذلك الأجسام المركبة كالسنكنجبين، والسنكنجبين هذا شراب كان يشربه بعض العرب ودخل عليهم من قبل بعض أهل فارس، فهو شراب مزيج بين شيء حلو وآخر حامض. قالوا هو من العسل والخل يخلط فيشرب، أصله في الفارسية يسمى تركا انكبين، وهو من أجود ما يستعان به لمن به شيء من الهبوط، لأنه يستطيع بحموضته أن يستكثر من شربه وبحلاوته أن يدفع من هبوطه. وقالوا أجوده ما يسمى بالأرض. المهم هو شراب يتكون من حلو وحامض. قال: إذا زال أحد جزئي خرج عن كونه سنكنجبينا. قالوا: فإذا كان الإيمان مركبا من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله بزوال بعضها، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. يعني إذا زال أحد هذين المركبين في هذه المادة فيستلزم زوالها. إذا مثلا قلنا أنه من العسل والخل، فجعلنا هذا الشراب بخل فقط، هل يصير هو نفس الشراب المسمى بالسنكنجبين؟ الجواب لا. وإذا أزلنا العسل كذلك لا، إنما هو ما اجتمع هذا وهذا وبالمقادير والطريقة المعروفة عند أهل الخبرة فيه. فقالوا: كذلك الإيمان. وهذا قياس وهو باطل أن يقاس على الشرع وعلى دين الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: قالوا: فإذا كان الإيمان مركبا من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله بزوال بعضها، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. قالوا: ولأنه يلزم أن يكون الرجل مؤمنا بما فيه من الإيمان كافرا بما فيه من الكفر، فيقوم به كفر وإيمان، فسموا المعاصي كفرا والشرع لم يسميها كفرا، وإن كان بعضها سمي كفرا لكنه كفر دون كفر كما سيأتي. قال: وادعوا أن هذا خلاف الإجماع ولهذه الشبهة والله أعلم امتنع من امتنع من أئمة الفقهاء أن يقول بنقصه، كأنه ظن إذا قال ذلك يلزم ذهابه كله بخلاف ما إذا زاد، ويعني من مرجئة الفقهاء، أو كذلك ممن عبر بتعبير لا يريد قول مرجئة الفقهاء كما تقدم، فيكون بعضهم خلافهم لفظي وبعضهم خلافهم ماذا؟ بعضهم خلافهم معنوي. والصواب في هذا التفصيل الذي سبق. طيب نقف إلى هنا لانتهاء الوقت، والله تعالى أعلم.